إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. هتوقف هنا إن شاء الله. عايزة بس كده معايا كده الآية بتاعت وما أنفقتم من نفقة. تعال كده نقول الأحكام بتاعتها. وما همد 4 حركات، مد منفصل صح، جائز منفصل، أنفا إخفاء مع الفه، أنفا كل ده مرقق، قلنا مرققة مع الفه والفه مرققة، أدخل على القاف بالتفخيم والترققة والقلقلة، يبقى وما أنفقتم صح. جزاك الله، ايه الدعوة الجميلة دي يا سلوى، جزاك الله خيرا، ايه الدعوة الجميلة دي، جزاك الله خيرا. ها يبقى احنا كده وما أنفقتم، تمام. ميم وميم، أنفقتم من تغمس ليل صغير وعامل غنة أكمل ما تكون، من نفقة ايه إدغام كامل بغنة صح، من نفا من نفقة برضو أرقق النون والفه وأفخم القواف المفتوحة، نفقات إظهار. طب عايز أسأل سؤال، النون المظهرة دي أو التنوين المظهر ده ليه زمن؟ طيب نرجع، إيه هو يعني إيه زمن؟ فاكرين الصفات التي لها ضد، أنهي محطة من الصفات دي اللي قلنا تختص بزمن الحرف؟ أدور فين بقى، في أنهي محطة؟ ها مين هي شاطرة هتقول؟ النون الساكنة بتاعت التنوين المظهر بتاع نفقة والقلقلة، يبقى وما أنفقتم صح؟ جزاك الله، ايه الدعوة الجميلة دي يا سلوى، جزاك الله خيرا. يبقى احنا كده وما أنفقتم، تمام. ميم وميم، أنفقتم من تغمس ليل صغير وعامل غنة أكمل ما تكون، من نفقة ايه ادغام كامل بغنة صح، من نفا من نفقة برضو أرقق النون والفه وأفخم القواف المفتوحة، نفقات إظهار. طب عايز أسأل سؤال، النون المظهرة دي أو التنوين المظهر ده ليه زمن؟ طيب نرجع، ايه هو يعني ايه زمن؟ فاكرين الصفات التي لها ضد، أنهي محطة من الصفات دي اللي قلنا تختص بزمن الحرف؟ أدور فين بقى، في أنهي محطة؟ ها مين هي شاطرة هتقول؟ النون الساكنة بتاعت التنوين المظهر بتاع نفقة أو، هديها زمن، إيه هو الزمن؟ برافو، زمن التوسط، لأنها من لين عمر. المحطة اللي أنا بدور عليها في الأزمنة هي الرخاوة والشدة والتوسط، تاني محطة في الصفات التي لها ضد، تمام. يبقى نفقات أو نفقات هو ده توسط النون المظهرة، أو الواو هنا زمانها زمن إيه؟ أو زمن إيه؟ لا الشدة حروفها اجت، حرف لين فعلا بس الزمن، انا بتكلم على الزمن. ايوه رخاوة صح، اللي قالت رخاوة مظبوط، دي من حروف الرخاوة، توسط لين عمر، يعني اللام والنون والعين والميم والري، دي واو، والشدة اجت قاتم بكت، وخدنا قطب جد عملنا لها قلقلة عشان تخلص من شدتها، والكاف والتاء عملنا لهم همس، والهمزة حققت في قراءة حفص، تمام. يبقى الواو دي مش منهم، يبقى الباقي الحروف هي رخاوة، يبقى هنا زمان هيبقى أطول شوية من زمن النون اللي هي إيه الساكنة بتاعت التنوين المظهر. لا أنا بقول أو الواو الساكنة، أنا الزمن الهمزة متحركة ملهاش زمن، كل الأزمنة على السواكن، الأزمنة على السواكن أو المشدد عشان أوله ساكن، أو نادى أو نا طويلة شوية زمنها أطول شوية. أو ناذا أرقق النون ورقق الذال وطلع لساني في الذال. أو ناذا ما أقولهاش نذا خلاص زين. أو نذر الره دي ساكنة تاخد زمن إيه من حروف إيه الره؟ طالما اتكلمت على الزمن يا بنات يبقى شدة توسط رخاء. ها الره من حروف إيه؟ الره من حروف لين عمر. تمام، يبقى الره هنا هتاخد زمن التوسط. طيب غير الزمن بقى، الره هنا تفخم ولا ترقق؟ غير زمنها، انا بتكلم على حاجه تانية دلوقتي، تفخيم ولا مفخمه ولا مرققه؟ اعرف ازاي؟ اهو بصيت عليها، يا ره ساكنه تمام قبلها ذال مفتوحه، يبقى الحكم هنا ايه؟ تفخم. صح يا ايمان؟ تمام، يبقى او ناذر يبقى هرقق النون وهرقق الذال وهاجي على الري على الري وايه وافخمها عشان هي ساكنه وما قبلها مفتوح. او نذرتم من ميم وميم. تمام، يبقى او ناذر يبقى هرقق النون وهرقق الذال وهاجي على الري على الري وايه وافخمها عشان هي ساكنه وما قبلها مفتوح. او نذرتم من ميم وميم متغمس لين، من نذر ادغام كامل بغنه، من نذ الذال هنا زمنها زمن ايه؟ الذال بتاعت نذر. تندرج تحت ايه؟ تحت اي زمن؟ رخاوة ولا شدة ولا طول؟ ايوه رخاوة يا سامية، جزاك الله خيرا. من نذر فا، من نذر فا، نذر فا تنوين طب انا ليه ما قلتش الذال بتاعت نذرتم زمانها ايه؟ لان هي مفتوحه، قلنا الازمنه على السواكن مفتوحه خلاص. نذاه هتاخد حركه، هتاخد زمن حركه. نذرتم من نذر فان، يبقى الذال بتاعت نذر هتاخد زمن ايه؟ الرخاوه. نذر فا اخفاء مع حرف الفاء، فان الله يعلمه. انا يعلمه في حالة الوقف فيها حرفين ساكنين، ايه هما؟ يعلمه اما وقفت عليها بقى فيها حرفين ساكنين، وايه هي ازمنتهم؟ ده السؤال. العين، ايوه ايمان، ايوه العين ساكنة صح يا سامية. العين والهي، ايمان قالت العين ساكنة تاخد زمن التوسط. طب والهي كانت نتيجة الوقف تاخد زمن الرخاء. برافو برافو يا إيمان. يعلموه، برافو سلوى، برافو. ده يبان في قراءتي بقى، ما احنا هنحاول ان احنا نظبط بقى فينش القراءة عشان احنا كبرنا بقينا في سنة تانية، خلصنا سنة تانية رايحين على سنة تالتة، فالمفروض ان انا ابقى متقنة للقراءة. في حاجات بقى اللي هو الفينش الأخير ده اللي هي الأزمنة بقى والحاجات ديت، ان انا اساوي في زمن حرفين زي بعض او اخلي زمن، يعني مثلا هنا العين هيبقى زمنها اقصر من زمن الهي. يعلموه يعلموه، فهماني؟ يبان بقى الفرق في الأزمنة بين الحروف الموجودة في كلمة واحدة وهكذا. وما للظالمين من النون المظهرة هنا بتاعت مين هتاخد زمن التوسط. من أرقق الهمزة وادخل على غنة مفخمة إخفاء مع الصاد، نون مخفى تخفى هنا مع حرف الصاد. من أنصار الري هنا عند الوقف عليها تفخم، عند الوصل هترقق لانها منونه بالكسر، واحنا غالبا بنقف على رؤوس ايه الايات. حبيت ان انا، طيب نكمل ماشي نشوف الازمنه اللي حبيت ان انا يعني لقيت الايه دي بتجمع في احكام. ها ان تبدو، تبدو هنا الب، اقول هنا شده، الب كانت من حروف الشده لكن اتخلصنا من شدتها بايه؟ بالقلقله. ما اقدرش اقول ان هي الب شديده، يبقى انا بقول لك استخرجي لي حرف شده من الايات، مش هتخرجي لي، مش هتستخرجي لي غير حرف الهمزه فقط، هو ده اللي انا بحقق فيه الشده. باقي الحروف اتخلصت من شدتها بحاجات، قطب جد بالقلقله والكاف والتاء بالهمس. يبقى انا اما اقول لك خرجي لي شده هنا، يبقى البيه دي هتقولي لي من حروف الشده، هقول لك خطا، هي كانت شديده بس اتخلصنا من شدتها ايه؟ بالقلقله. النهايه ايه في ادائي؟ النهاية الأداء النهائي إن أنا بقلقلها ولا بعمل لها شدة؟ لا بقلقلها. تمام، الصداقات، ها الصاد المشددة دي الصاد الأولى بتاعتها فيها رخاوة. الصداقات، تمام، استنى شوية. الصادقات فانعم ما فيهاش الميم هنا مشددة، هعمل لها غنة أكمل ما تكون. وإن تخفوها هنا غنة إخفاء مع التاء. طب الخاء من حروف إيه؟ الخاء من حروف الرخاوة. وإن تخفوها خلاص، وتؤتوها ها الهمزة هنا بتاعت تؤتوها ها زمانها إيه؟ زمن الهمزة في تؤتوها تبع أنهي زمن أو تبع أنهي شدة؟ برافو. يبقى أما أقول لك استخرجي حرف رخاوة مثلا، حروف الرخاوة، حروف الشدة، حروف التوسط من الآيات الكريمة، عشان أجيلك سؤال كده، اوعي تجيبي لي في الشدة أجد قاتل بكت كلها، تجيبي لي فقط لو لقيتي همزة ساكنة، ما لقيتيش قولي لي ما فيش حروف شدة. يعني في الآية دي مثلا وتؤتوها الهمزة الساكنة هنا فيها شدة، تمام؟ يبقى اما اقول حروف شده يبقى مش هيتستخرج غير الهمزه الساكنه فقط، والهمزه عمرها ما تجي مشدده، لم ترد مشدده ابدا. خلاص. الفقراء، اللام بتاعت الفقراء لام قمريه هنا زمن التوسط. الفقراء فهو خير، اللي بتاعت خير ها، اللي بتاعت خير فيها زمن الرخاوه. لا لا مفيش تراكمي من الترم التاني. خير لكم، اللي هي بتاعت خير فيها زمن الرخاوة. واللام الساكنة من اللي هي بتاعت لكم المشددة دي، اللام الأولى منها هتبقى فيها زمن التوسط. خير لينة دي حاجة، ورخوة دي حاجة تانية. أما أقول زمن يبقى رخوة، يبقى رخاوة، زمن الرخاوة. لينة دي حاجة تانية، نوع نوع الياء هنا إيه؟ ياء لينة نوعها، لكن زمنها إيه؟ رخاوة. خير لكم، اللام الأولى بتاعت المشددة دي بتاعت لكم هديها توسط، والميم بتاعت لكم برضو هديها توسط. خير لكم ويكفر، الفيه الساكنة من المشددة هنا فيها زمن الرخاوة. عنكم خفاء طبعا، وميم وميم الغم سليم. من سيئاتكم، حبيبتي شدة والتوسط والرخاوة دول معانا في كل دي أزمنة الحروف، معانا الصفات والأزمنة دي معانا كل السنوات دي بس، لكن مش هسأل مثلا مخارج، مش هسأل كده، فاهمة؟ وبعدين احنا أصلا دلوقتي بنعملها عشان دي الأساس في قراءتنا، لازم نأكد عليها ولازم نتقنها يعني. ويكفر عنكم من سيئاتكم، الياء المشددة دي الياء والساكنة بتاعتها الأولى فيها رخاوة، وفي الياء أصلا على بعضها مجملة المشددة فيها نبر. سيئاتكم والله بما تعملون، العين بتاعة تعملون فيها توسط. خبير، الراء اللي هقف عليها دي هتبقى ساكنة وفيها توسط. طب هتبقى يا ترى مرققة ولا مفخمة أما أجي أقف على كلمة خبير؟ الراء هنا حكمها التفخيم ولا الترقيق؟ ترقيق، لان هي ايه قبلها ياء ترقق قولا واحدا. وكلمة خير برضو عند الوقف عليها الراء دي هترقق قولا واحدا، صح؟ تمام. ربنا معاكم ان شاء الله، وشد حيلكم بقى يعني، حاولوا تجتهدوا شوية في الحفظ وفي المراجعة، وان شاء الله القاكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تعالى. سعدت بكم جدا، يا رب ورب كده ان شاء الله يجعلها كده ان شاء الله مجلس العلم اللي احنا فيه ده يجعله مقبول كده عند ربنا سبحانه وتعالى، ونخرج منه ان شاء الله كده واحنا مغفور لنا ذنوبنا ان شاء الله، وتكون كده تغشانا الرحمة وتحفونا الملائكة ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والله انا يعني انتم اللي جزاكم الله خيرا عني خير الجزاء يا رب، وربنا كده ان شاء الله يجعلكم سبب كده في الخير دايما يا رب ان شاء الله. وسعدت بيكم جدا، ويا رب ديمها كده صحبة خير في الدنيا، ونبقى صحبة خير ان شاء الله في الفردوس الاعلى ان شاء الله تعالى. اسألكم الدعاء ان ربنا يدبر لنا امرنا ويفرج كربنا جميعا يا رب، ويكرمنا ويتقبل منا ومنكم، يرزقنا جميعا الاخلاص والقبول. القاكم على خير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.